بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. آمين. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وَمَا أُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن

يقولون